بسم الله. ومن يسمع عنده والواو كنفاء، متى تكون كنفاء في نص ما بعدها بأن مضمر وجوبا؟ نعم احسنت، ان افهمت مفهوم معه اذا كانت المعيه. احسنت. وما هي الاشياء التي تسبق الواو مسموعه؟ نعم في الطلب اربع اشياء: الامر والنهي والاستفهام والتمني، ويزاد عليها النفي. نعم، والبقية تجوز قياسا. قال كلام الخضري عند قوله: لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. ما معنى راجع الصبان؟ اختصر اختصارا مخلا، هنا اختصره اختصارا مخلا لا يكاد يفهم، لكن راجع الصبان بطولها الفائدة. بسم الله. قال رحمه الله: وبعد غير النفي جزما اعتمد، ان تسقط الفاء والجزاء قد قصد. حاصل ذلك ان الفاء المتقدم ذكرها اذا حذفت بعد غير النفي وقصد بالفعل الجزاء جزم الفعل الذي بعدها. حاصله ما سمعته أن الفاء المتقدم ذكرها مع أنواع الطلب والمسبوقة بالنفي إذا سقطت، أي لم توجد بعد غير النفي، فإنه في هذه الحالة يجزم الفعل الذي كان منصوبا عند وجودها. فتقول: قم أسألك، قم أسألك. فإذا سقطت الفاء جزمة، أي إذا لم توجد، وأما مع وجودها قم فأسألك ينصب. لكن إن سقطت الفاء أي لم توجد بعد غير النفي هذا، وأما مع النفي فلا يجوز جزمه على الصحيح خلافا للزجاج. فلا تقول: ما تأتينا تحدثنا، مع النفي لا يصلح، يتعين الرفع. ما تأتينا تحدثنا، وإن وجدت الفاء نصيبه على التفصيل المتقدم. لكن الكلام على سقوط الفاء بعد غير النفي، وبشرط أيضا أن يقصد بالفعل الذي بعدها الجزاء، فإنه في هذه الحالة ما حكمه؟ يجزم. فتقول: تعال أسألك، أو تعال نكرمك، زرنا نكرمك، زرنا نزرك، إلى آخر ذلك من الأقسام المتقدمة. فإن لم يقصد بالفعل الجزاء لا يجوز نصبه، فإن لم يقصد بالفعل الجزاء لا يجوز نصبه، بل يرفع إما على أنه صفة أو على أنه حال أو مستأنف، كما ذكر الخضري ذلك في الأمثلة. فيشترط في الفعل الذي سقطت منه الفاء أي لم توجد معه، يشترط فيه أن يقصد به الجزاء، فإن لم يقصد به الجزاء ورفع، إما أن يكون يقصد به الوصفية كما في قوله تعالى: يرثني فهب لي من لدنك وليا يرثني، فهنا تكون جملة يرثني على الرفع صفة لولي لأنه لم يقصد بها الجزاء، فإن قصد الجزاء جائز إن تهب لي إلى آخر ذلك، لكن ما قصد، فهذا يدل على أن الرفع هنا أن هذه الجملة لم يقصد بها الجزاء، وإنما هي على معنى فهب لي من لدنك وليا وارثا لي، أي وارث العلم، هي على هذا المعنى وليست على الجزاء، وليست على معنى انتهب، وإنما على معنى الوصفية: فهب لي من لدنك وليا وارثا. وكذلك أيضا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، أي مطهرة لهم، فهو على معنى الوصفية ولم يقصد به الجزاء. وكذلك أيضا إذا أريد الحالية رفعة كما في الآيات التي ذكرها. الخضري هنا يجوز فيها الحال ويجوز الاستئناف. وأما قوله فذرهم في خوضهم يلعبون فهذه قصد بها الحالية، هذا الذي يظهر أحسن من الاستئناف فيها. ذرهم في خوضهم يلعبون، رفع الفعل هنا لأنه لم يقصد به الجزاء، وإنما قصد على معنى ذرهم في خوضهم لاعبين، ذرهم في خوضهم لاعبين، وليس على معنى إن تذرهم في خوضهم يلعبون، ليس على هذا المعنى، وإنما على معنى الحالية. فعلى هذا يرفع، فيشترط الفعل الذي تسقط منه الفاء أن يقصد به الجزاء، فإن لم يقصد به الجزاء رفع، إما أن يكون مقصودا به الوصفية أو الحالية أو الاستئناف، فإن قصد به الوصفية أو الحالية أو الاستئناف رفع، ولا يجوز جزمه إلا إذا قصد به الجزاء، زرنا نزرك، أي على معنى إن تزرنا نزرك. وكذلك لا تعصي الله يدخلك الجنة، لا تعصي الله يدخلك الجنة على معنى إلا تعصي الله يدخلك الجنة. وهكذا يا ربي وفقني أطعك، يا ربي وفقني أطعك على معنى يا رب أنت وفقني أطعك، وهذا مثال للدعاء، والأول مثال للنهي. وكذلك الأمر تعالوا أتلوا، تعالوا أتلوا عليكم ما حرمه، فهنا الفعل سقطت منه الفاء أي لم توجد معه، وهو مسبوق بطلب، والطلب بالأمر فيجزم في هذه الحالة يجزم. طيب نعم، قفا نبكي من هذا الباب، قفا أمر ونبكي مجزوم لأنه وقع في جواب الطلب. فالحاصل أن الفاء إذا سقطت أي لم توجد وقصد بالفعل بعد الجزاء جزمة، يعني مع الأجوبة المتقدمة الثمانية، مع الأجوبة المتقدمة الثمانية. أما النفي، النفي لا يدخل، وإنما يرفع لأن الناظم يقول بعد غير النفي على الصحيح، خلافا لمن للزجاج فإنه يرى جزمة بعد النفي، فعنده يجوز أن تجزم الفعل في قولك ما تأتينا تحدثنا جائز، والصحيح أنه يتعين الرفع ما تأتينا تحدثنا، لأن الجزم يتوقف على السببية، يتوقف على السببية، ولا يكون انتفاء الإتيان سبب ليش؟ للتحديث، لا يكون انتفاء الإتيان سبب للتحديث، فعلى هذا لا يصرح. كيف؟ ذرهم يخوضوا ويلعبوا، ما هذا؟ ما في شاهد العطف. ذرهم يخوضوا ويلعبوا، وذرهم يلعبوا، ما فيه هنا على هذا، ما فيه شاهد لأنه ما هو جواب حتى يجزم. نعم بس الواو هنا يمكن أن تكون واو الحال. قال الشارح يجوز في جواب غير النفي، وأما في جواب النفي فسمعت أنه يمتنع الجزم. من الأشياء التي سبق ذكرها، تقدمت الأشياء التي أشار إليها التي تسبق الفاء الساقطة هنا، الأمر والنهي مجموعة في قول الشاعر مر وادع وانهى وسل، الأشياء التي سبق ذكرها إن لم توجد الفاء مع وجودها جزم الفعل إذا قصد به الجزاء. قال يجوز في جواب غير النفي من الأشياء التي سبق ذكرها أن تجزم إذا سقطت الفاء أي لم توجد، هذا معنى السقوط إذا لم توجد الفاء. قال أن تجزم إذا سقطت الفاء وقصد الجزاء أي بالفعل الذي سقطت منه الجزاء، نحو زرني أزرك. واختلف النحاة في نصب الجواب في هذه الحالة إذا سقطت الفاء، والصحيح أنه مجزوم بالطلب المتقدم، وهذا هو رأي الخليل وسيبويه، واختاره الناظم في بعض كتبه، هذا هو الصحيح أنه يجزم بالطلب، لا بإن شرطية مقدرة مع فعل الشرط كما هو مذهب جمهور المتأخرين من النحاة أن الناصب له إن شرطية مقدرة مع فعل الشرط. فالصحيح أن الجازم له الطلب لأنه ضمن معنى الشرط، أن الجازم له الطلب لأنه ضمن معنى الشرط، فزرني أزرك مضمن معنى إن تزرني أزرك، مضمن معنى إن تزرني أزرك، فجزم الطلب لأنه ضمن معنى الشرط. هذا هو الصحيح، وليس كما يزعم جمهور النحاة أن الناصب له إن شرطية مقدرة مع فعل الشرط، فيقولون أزرك مجزوم بإن شرطية محذوفة مع فعل الشرط، والتقدير زرني إن تزرك، إن تزرني أزرك، هكذا التقدير إن تزرني أزرك، هذا فيه تكلف. والصحيح ما سمعته، وسيشير إلى الخلاف رحمه الله بن عقيل. فعند من يعرب زرني أزرك؟ زرني عيب عليك، زرني فعل الأمر. نعم نعم. طيب نعم على الصحيح، زرك فعل مضارع مجزوم بالطلب وعلامة جزمه السكون والكاف مفعول به. أحسنت. ومنه الآية قل تعالوا أتلوا، قل تعالوا أتلوا، فالجازم لأتلوا تعالوا الطلب. طيب أحسنت. قال وكذلك الباقي، يعني كذلك الباقي من أنواع الطلب، فمثال النهي لا تعصي الله يدخلك الجنة، ومثال الدعاء ربي وفقني أطعك، مثال الاستفهام هل تزورني أزرك، ومثال التمني ليتني مالا أنفقه، ومثال التحضيض ألا تزورنا نزرك، هذا تحضيض ألا تزورنا نزرك. وكذلك هذا العرض والتحضيض لولا تجيئنا نكرمك، هذا الأول العرض، والثاني لولا هل لا تجيئنا، حتى يكون أصرح في التحضيض لأنها شد تحضيضا أو أصرح الأدوات في التحضيض، هل لا تزورنا نكرمك، ومثال الترجي لعلك تقدم علينا أحسن إليك، لعلك تقدم علينا أحسن إليك، واضح، أو لعلنا نحج نزرك، لعلنا نحج نزرك، هذا واضح إن شاء الله، هذه كلها أمثلة ما تقدم، لأنه ما مثل إلا بالأمر واكتفى به، لأنه قد تقدمت الأمثلة فلا بأس أن تعاد. قال وكذلك الباقي، وهل هو مجزوم بشرط مقدر، أي زرني فإن تزرني أزرك، وهذا مذهب جمهور المتأخرين، أو بالجملة قبله قولان. والصحيح أنه مجزوم بالجملة قبله الدالة على الطلب لأنها ضمنت معنى الشرط، وهناك أقوال أخرى أنه مجزوم بلا مقدرة، ألا تزورنا تصب خيرا، ألا تزورنا تصب خيرا، ألا تزور لتصب خيرا، فيقولون مجزوم بلام مقدرة والتقدير لتصب خيرا، هذا قول ثالث. وقول رابع أن الجازم له الطلب المتقدم لكن على سبيل النيابة، لا على أنه مضمن معنى الشرط، وإنما على سبيل النيابة عن الشرط، واضح. والصحيح من الأقوال أنه مجزوم بالطلب المتقدم لأنه ضمن معنى الشرط، تعال نكرمك ضمن معنى إن تأتي نكرمك، فهذا هو الصحيح. المسألة فيها أربع أقوال، والصحيح ما سمعته. قال أو بالجملة قبله قولان، ولا يجوز الجزم في النفي، فلا تقول ما تأتينا تحدثنا، لأن الجزم يتوقف على السببية ولا يكون انتفاء الإتيان سبب للتحديث. لأن المتقدم قال شبيه بالشرط، الطلب هذا الطلب شبيه بالشرط، كأنك تقول كما سمعته. وأما هنا ما يصلح، إما تأتينا تحدثنا، إن ما تأتينا تحدثنا هل يصلح هذا؟ لا يصلح، لأن التحديث إنما يكون عن إتيان، سببه الإتيان، أما من غير إتيان ما يكون التحديث ولا يحصل التحديث. هكذا علل بعضهم، لأن الجزم يتوقف عن السببية ولا يكون انتفاء الإتيان سبب للتحديث، لأنه كما سمعت الطلب على معنى إن كذا، وهذا لو قيل في إن ما تأتينا تحدثنا ما صح، لأن التحديث يتوقف على الإتيان ما يتوقف على عدم الإتيان، بخلاف الأمثلة المتقدمة تعال نكرمك، فالإكرام يتوقف على المجيء، زرنا نزرك، زيارتنا توقف على زيارته، وهكذا. ومن خالف في النفي الزجاج أجاز الجزم بعد النفي، وما عنده سماع على ذلك، لم يوجد سماع على هذا. قال رحمه الله، وبعضهم ينسب إلى الكوفيين هذا، أنهم يجوزون الجزم في جواب النفي، يجوزون الجزم في جواب النفي، عندهم جائز هذا. قال وشرط جزم بعد نهي أن تضع، إن قبل لا دون تخالف يقع. طيب، ذكر في هذا البيت أن شرط الجزم بعد النهي أن يصح وضع إن قبل لا، أن يصح وضع إن قبل لا، تقدم أنه إذا سقطت الفاء مع النهي ومع غيره يجزم الفعل إذا قصد يشبه الجزاء، فذكر هنا شرطا للنهي، شرطا للنهي في الجزم إذا سقطت الفاء، قال أن يقع، أن يصح أن يقع مكانه إن مع لا، فإن صح ذلك مع عدم تخالف المعنى ولا فساد في المعنى فإنه في هذه الحالة يجزم، فإن لم يصح حلول إلا بسبب التخالف في المعنى والفساد في المعنى لا يجوز الجزم ويتعين الرفع. واضح هذا؟ تقدم المثال الأول، لا تعصي الله يدخلك الجنة، لا تعصي الله يدخلك الجنة، هل يستقيم المعنى على تقدير إلا؟ يستقيم، فإذا نصح الجزم، فيصح أن تأتي محل النهي بإلا، فتقول إلا تعصي الله يدخلك ماذا؟ الجنة، فإذا صح جاز الجزم، وإذا لم يصح لا يجوز الجزم. مثل لا تدنو من الأسد يأكلك، لا تدنو من الأسد يأكلك، فهذا لا يجوز الجزم. لماذا لا يجوز الجزم؟ ويتعين الرفع يأكلك، لأنه لا يصح حلول إلا مكان النهي، فلا يصح أن يقال إن لا تدنو من الأسد يأكلك، لا يصلح هذا، لأن البعد عن الأسد ما يتسبب في الأكل، في أكل الأسد لك، وإنما الدنو منه هو الذي يتسبب في ماذا؟ في أكل الأسد لك، فعلى هذا هنا المعنى يفسد، فلا يجوز الجزم ويتعين الرفع. فهذا معنى قولي رحمه الله وشرط جزم بعد نهي أن تضع، إن قبل لا دون تخالف أي في المعنى يقع، دون تخالف في المعنى يقع، فمعنى ما سمعت أن شرط الجزم بعد النهي أن يصح وضع إن قبل لا، أن يصح وضع إن قبل لا من غير أن يقع تخالف في المعنى، من غير أن يقع تخالف في المعنى، فإن وقع تخالف في المعنى بين وضع إن لا وبين عدم الوضع فلا يصلح الجزم ويتعين الرفع. مثال ذلك لا تدنو من الأسد يأكلك، فهنا يحصل تخالف، إذا قلت إن لا تدنو من الأسد يأكلك فسد المعنى، مع أنه صحيح مع عدم التقدير، لا تدنو من الأسد يأكلك، هذا صحيح أليس كذلك، المعنى صواب، لكن إن قدرت إن لا حصل تخالف المعنى ولم يحصل، فإذا حصل تخالف المعنى لا يجوز الجزم، وإن لم يحصل تخالف المعنى لا تعصي الله يدخلك الجنة فهنا الجزم في هذه الحالة، واضح، لأنه إذا قلت لا تعصي الله يدخلك الجنة لا يتخالف المعنى مع قولك إن لا تعصي الله يدخلك الجنة، لا يحصل تخالف، المعنى واحد والمعنى صواب ولم يحصل فساد فيه، وهذا مذهب الجمهور الذي سمعته، هذا مذهب الجمهور. وهل يصلح يا أخي إن لا تدنو من الأسد تسلم؟ لا تدنو من الأسد تسلم، يصلح الجزم وما يصلح؟ ما يصلح، لأنه يحصل تخالف في المعنى بين هذا وبين إلا تدنو. يصلح الله يهديك، المعنى ما فيه تخالف ولا فساد ولا شيء، على تقدير إن لا تدنو من الأسد تسلم معنى صحيح، وكذلك أيضا نفس المعنى في قولك لا تدنو من الأسد تسلم المعنى واحد ولم يحصل تخالف، فليس في الثاني فساد عند التقدير، فإذا لم يكن كذلك جزم الفعل. طيب أحسنت. ولم يشترط الكسائي هذا الشرط الذي ذكر، واكتفى بتقدير إن وحدها، قال متى صح تقدير إن وحدها جاز الجزم، فعلى هذا لا بأس في قول الكسائي لا تدنو من الأسد يأكلك، على تقدير إن تدنو من الأسد يأكلك، اكتفى بتقدير إن، قال فإذا صح تقدير إن وحدها جاز الجزم، واستشهد على هذا ببعض الأدلة، منها قول أبي طلحة يا رسول الله لا تشرف يصبك سهم، يا رسول الله لا تشرف يصبك سهم، وكذلك الحديث من أكل من هذه الشجرة فلا يغربن مسجدنا يؤذنا، فلا يغربن مسجدنا يؤذنا، مع أنه ما يصلح أن تقول فيما تقدم يا رسول الله لا تشرف، يا رسول الله إن لا تشرف يصبك، هل يصلح هذا؟ يفسد المعنى، لأن إصابة السهم إنما تكون بالإشراف، أما عدم الإشراف لا يحصل إصابة السهم، لكن الكسائي ما يشترط هذا أنه لابد من تقدير إن لا، وإنما يكتفي بتقدير إن، فإن صح تقدير إن جاز الجزم، ويستشهد على هذا بما سمعت يا رسول الله لا تشرف يصبك سهم، وأيضا كذلك يؤذنا من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا يؤذنا بريح الثوم، وعنه لا يصلح إلا يقربن مسجدنا يؤذنا، هل يصلح هذا؟ ما يصلح، أنه بعيد، ما إيش من أدية تحصل لنا هو بعيد، وإنما يحصل من الغرب، لكن قال ما هو شرط إلا، وإنما الشرط تقدير إن وحدها، متى ما تأتى تقدير إن صح الجزم. وجعلوا من ذلك أيضا رواية في الحديث لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يضرب بالجزم، والرواية المشهورة يضربوا على الصحيح أنه ما يصلح الجزم عند الجمهور، لكن جاءت رواية يضرب بعضكم، والجمهور يخرجون هذه الأدلة على البدنية لا على أنه جواب طلب، وإنما تخرج على البدنية بدلا من المجزوم المتقدم، وتخريج قوي. وأما الحديث الثاني قالوا إما على البدنية أو على الإضغام، لم تظهر الحركة لأجل الإضغام، يضرب بعضكم لم تظهر، ولا أصله يضربوا، لكن لأجل الإضغام لم تظهر الحركة، فقالوا لا لأجل الجزم في يضرب لم تظهر الحركة، وإنما لأجل الإضغام لم تظهر الحركة. ومنهم من خرج على البدنية على أنه بدل من الأول لا ترجعوا يضرب بدل من لا ترجعوا، وكذلك الأدلة الأخرى لا تشرف يصبك بدل من لا تشرف مجزوم، والحديث أيضا هذا واضح. فالأدلة التي استشهد بها الكسائي رحمه الله مؤولة وبتأويل صحيح، مؤولة بتأويل ما فيه تعسف ولا تكلف. قال رحمه الله وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا دون تخالف يقع، أي دون تخالف إيش؟ في المعنى، دون تخالف المعنى. قال الصبان والمراد بالتخالف بطلان المعنى، والمراد بالتخالف بطلان المعنى، التخالف في المعنى أي بطلان المعنى، فإذا حصل مع تقدير إلا بطلان في المعنى لا يجوز الجزم. عندك يا خليفة أيهما الصحيح، لا تزر محمد يضربك، هنا يجوز المثال الثاني ذهب عليه، لا تزر محمدا يضربك هل يصلح الجزم؟ يفسد على تقدير إن لا، لأنك لو قلت إن لا تزر محمد يضربك يفسد المعنى، لأنه أراد إذا حصل منك زيارة حصل ضرب، أما عدم زيارة ما فيه ضرب. قال رحمه الله لا يجوز الجزم عند سقوط الفاء بعد النهي إلا بشرط أن يصح المعنى، بتقدير دخول إن شرطية على لا، فتقول لا تدنو من الأسد تسلم عندك، إنك لا تدنو من الأسد تسلم. لا ناهية عنبارة مجزوم بلا ناهية على مجزمه. نعم عند حرف العلة الواو والضمة دليل عليها فاعل مستتر من الأسد متعلق بالفعل. طيب تسلم فعل مضارع مجزوم بالطلب وعلام جزمي السكون، أحسنت. وهنا يصح أن يقال إن لا تدنو من الأسد تسلم، لأن السلامة تكون عند عدم الدنو. قال ما هو في إيش؟ محل اتفاق هذا، لكن كسائي قال نكتفي بإن، إن قدرت إن لا هذا خير وبركة كما يقال، وإن صح تقدير إن اكتفينا به، ما يحتاج أن نقدر لا معها. فالكسائي ما يخالف الجمهور، وإنما يقول نحن ما نقتصر على هذا فقط، لابد من إن لا، لا متى ما حصل التقدير إن يكفي، وإن قدرت إن لا الحمد لله جيد واضح، فهو ما يخالف في هذا، لكن يخالف الجمهور في أنه يقتصر على إن فقط، والجمهور يقول ما نقتصر على إن لابد من إن لا محل النهي. قال فتقول لا تدنو من الأسد تسلم بجزم تسلم، إذ يصح إن لا تدنو من الأسد تسلم، ولا يجوز الجزم في قولك لا تدنو من الأسد يأكلك، إذ لا يصح إن لا تدنو من الأسد يأكلك لما سمعته، لأن الأكل ما يكون عن عدم الدنو وإنما يكون عن الدنو، وهنا يكون المعنى كما سمعته، إذ لا يصح إن لا تدنو من الأسد يأكلك. وأجاز الكسائي ذلك بناء على أنه لا يشترط عنده دخول إن على لا، فجزمه على معنى إن تدنو من الأسد يأكلك. هل له شواهد على هذا تؤيد ما قال؟ في الظاهر نعم له شواهد في الظاهر تؤيد ما ذكره، ثلاثة آثار أو نقول حديثان وأثر، حديثان وأثر، أثر أبي طلحة وحديثان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أظن حديث أبي طلحة هو الذي كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح يا رسول الله لا تشرف يصيبك سهم، هو الذي كان ينافع عنه يؤذن أمانها، ما صحيح. لا قال رحمه الله ما زال، والأمر إن كان بغير فعل فلا، تنصب جوابه وجزمه قبلا، يعني أن الطلب إن كان بغير لفظ الفعل بأن كان بلفظ الاسم أو بلفظ الخبر فلا تجزم لا تنصب جوابه، وأما الجزم قبله، أما الجزم قبله. تقدم معنى فيما تقدم أن الفعل إنما ينصب إذا اقترن بالفاء إذا سبق بطلب محض، والمقصود بالطلب المحض إيش؟ واحد نعم بفعل أصيل في هذا، أي خرج بهذا الاسم وخرج به أيضا كلام الخبر الذي يفيد الطلب، فهذا لا نقبله في النصب، لا نقبله في النصب، وإنما نقبله في الجزم، فلا بأس بذلك. كأن تقول صح ينم الناس، صح ينم الناس، ففي الجزم نقبله، وأما في النصب فلا نقبله، فلا نقول صح فينام الناس، بل يتعين أن نقول صح فينام الناس بالرفع. هذا معنى قوله والأمر إن كان بغير فعل أي بغير الفعل، إذا كان الأمر بغير الفعل فلا تنصب، لا تقبل النصب معه مع وجود الفاء. وأما الجزم قال إيش؟ وجزمه بلى، فإذا كان بغير الفعل الطلب، إذا كان بغير الفعل وعندنا الفاء سقطت فإننا نقبل الجزم، وأما النصب لا نقبله، فنقول صح ينم الناس، حسبك حديث ينم الناس، اتق الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه، شاهد يثب عليه، مع أنه قبله هنا إيش؟ كلام خبري قصد به الطلب، اتق الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه، على معنى ليتق الله امرؤ وليفعل خير يثب عليه، فيجوز هذا. ومنه أيضا كذلك تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر. فهذا الآن يغفر ما هو الذي جزمه؟ ما هو الذي جزمه؟ الطلب بلفظ الخبر، لأن تؤمنون بمعنى آمنوا بالله وجاهدوا في سبيله إلى آخره، هذا معنى قول تؤمنون بالله وتجاهدون، أي آمنوا وجاهدوا. فالحاصل يا أخوان أن الفعل المضارع إذا سقطت منه الفاء يجزم في الطلب، يجزم في الطلب، سواء كان الطلب بصريح الفعل أو كان بإيش؟ باسم الفعل أو بالكلام الخبري الذي أريد به الطلب. وأما النصب فلا نقبل ذلك إلا مع صريح الفعل، لا نقبل ذلك إلا مع صريح الفعل، أما مع غيره فلا نقبل النصب. قال رحمه الله: قد سبق أنه إذا كان الأمر مدلولا عليه باسم الفعل، باسم فعل أو بلفظ الخبر لم يجز نصبه بعد الفاء، وقد صرح بذلك هنا فقال: متى كان الأمر بغير صيغة افعل، أي بغير صيغة الفعل ونحوها، فلا ينتصب جوابه، ولكن لو أسقطت الفاء جزمته وجزمه قبلا، ولكن لو أسقطت الفاء جزمته وإن لم يكن بلفظ الفعل بلفظ افعل، وإن لم يكن كذلك، يعني إن كان بلفظ الاسم أو بلفظ الكلام الخبري الذي قصد به الطلب يجزم الفعل، يقبل الجزم. قال: ولكن لو أسقطت الفاء جزمته كقولك صح أحسن إليك وحسبك الحديث ينم الناس، وأيضا كذلك في الكلام الخبري اتقى الله امرؤ فعل خيرا يتب عليه، وكذلك الآية: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون، فهذا على معنى إلى قوله يغفر، لأن هذا الخبر على معنى آمنوا وجاهدوا، فهو طلب، فهو خبر أريد به الطلب. فالحاصل أن الجزم يتوسع فيه، الجزم يتوسع فيه هنا بخلاف النصب، لا بد أن يكون بلفظ الفعل الطلب وما كان في معناه. قال رحمه الله: وإليه أشار بقوله وجزمه قبلا، زيد إنه. قال: والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب كنصب ما إلى التمني ينتسب، يعني أن الفعل المضارع ينتصب بعد الفاء الواقعة في جواب إيش؟ الطلب، والطلب بالرجاء هذا جائز، وقد تقدم مع الإشارة إلى الخلاف. فحاصله ما سمعت أن الفعل المضارع ينتصب بعد الفاء الواقعة جوابا للترجي، وهذا مذهب الكوفيين وعلى رأسهم الفراء، فهو الذي يرى ذلك، وأفرده رحمه الله في الذكر مع دخوله في الطلب اهتماما، تذكر هذا مع أنه تقدم كان ينبغي أن يذكره مع أقسام الطلب الترجي، لكن لماذا أفرده؟ تذكر هذا، تقول: أفرده في الذكر مع دخوله في الطلب، المختصر هذا لم نتقدم معكم فلذلك نأخذ إن شاء الله. أفرده في الذكر مع دخوله في الطلب اهتماما بشأنه لكون البصريين خالفوا فيه، لكون البصريين خالفوا فيه، فما قرره هنا رحمه الله هو الصواب. والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب، هذا هو الصواب، كما نصب كنصب ما إلى التمني ينتسب، أي كما نصب بعد التمني، ليت لي مالا فأحج، ليت لي مالا فأحج، كذلك بعد الرجاء. ويستشهد لهذا بآية أو بآيتين، يستشهد لهذا المذهب الصحيح بآيتين في كتاب الله. الآية الأولى: لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات والأرض فأطلع، الشاهد فأطلع نصب لأنه وقع جوابا للطلب، والطلب هنا بأي شيء؟ بالترجي، لعلي. الآية الأخرى في عبس: لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، فتنفعه الذكرى، فهذا منصوب لأنه وقع جوابا للطلب، والطلب بأي شيء؟ بلعله، لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وأيضا كذلك استشهد ببيت فتستريح النفس من زفراتها مسبوقا بقوله. ما أدري هل ذكر الخضري هذا البيت، لا بأس أن يكتب عل صروف الدهر أو دولاتها. يدلنا هكذا، يدلنا اللمة من لماتها فتستريح النفس من زفراتها. شهدنا هذا، فتستريح النفس من زفراتها مسبوق بعل صروف الدهر أو دولاتها، فهذا أيضا قوي في الاستشهاد. فالصحيح هذا هو المذهب. قال ابن المصنف رحمه الله: وألحق الفراء الرجاء بالتمني فجعل له جوابا منصوبا وبقوله أقول لثبوت ذلك سماعا، ثم ذكر الأدلة. هذا هو الصواب الذي رجحه المصنف. قال المصنف: وألحق الفراء الرجاء بالتمني فجعل له جوابا منصوبا وبقوله أقول لثبوت ذلك سماعا إلى آخر كلامه، ومنه ذكر الأدلة. الحاصل أن الفعل ينصب إذا وقع بعد الفاء بأن مضمرا مسبوقا بالترجي، هذا هو الصحيح من مذهب النحاة. قال: أجاز الكوفي القاطبة أن يعامل الرجاء معاملة التمني فينصب أو فينصب جوابه المقرون بالفاء، فينصب جوابه المقرون بالفاء كما نصب جواب التمني. وتابعهم المصنف، وهذا الذي سمعته الصحيح لوجود السماع، وأيضا كذلك القياس على الجزم، فإنه سمع الجزم بعد الترجي، سمع الجزم بعد الترجي. تقول: ما يدل على صحة مذهبهم مع السماع، مع ما تقدم، وما يدل على صحة مذهبهم مع ما تقدم سماع الجزم في جوابه، وما يدل على صحة مذهبهم مع ما تقدم ما ذكر من الشواهد سماع الجزم في جوابه، لأن الجزم فرع النصب، لأن الجزم فرع النصب، فإذا صح في الجزم صح في إيش؟ في النصب، لأن الجزم فرع النصب كما تقدم. فهو سمع كما حكى ذلك أبو حيان وذكر ذلك أن الجزم سمع في جواب الطلب بالترجي، فإذا سمع الجزم في جواب الطلب بالترجي فمن باب أولى أنه يجوز في النصب، أنه يجوز في النصب، لأن الجزم إنما هو فرع عن النصب. قال رحمه الله: فينصب أو ينصب جوابه المقرون بالفاء كما نصب جواب التمني. وتابعهم المصنف: ومما ورد منه قوله تعالى: لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع، في قراءة من نصب أطلع هو حفص عن عاصم. إلى هنا.